ولباسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تدخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المليء فلا تراب وأنت المجير فلا تضام وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرم سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولا تمنع عنا موهبك لسوء ما عندنا ولا جدين لقبيح أعمالنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم إنا نسألك يا فارج الهم يا كاشف الهم اللهم إنا نسألك يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بها وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم وأنت رب العرش العظيم وأنت رب العرش العظيم. اللهم هذه أنفسنا تقواها زكيا يا خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مسألة البائسين الفقراء وندعوك دعاء المضطرين الأذلاء لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء وكن بنا رحيما رؤوفا يا خير المولين يا أكرم المعطين يا رب العالمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت اعصمنا من فتن الدنيا وفتن لما تحب وترضى ووفقنا لما تحب وترضى ووفقنا لما تحب وترضى واستعملنا لما تحب وترضى وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وكن لنا عونا ومعينا وحافظا ونصيرا وحافظا ونصيرا. اللهم استر عوراتنا واقبل عثراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء ونسألك منازل الشهداء ونسألك منازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك يا عظيم أن تنصر انصرنا عليه بإصارة شما طريد العيادة وتشارب تحارك كذاب وعينينا وجنودنا من ملايين الإنس والجنة. اللهم إنا نسألك في كل حين أن تدبر كل قراهم ومدنهم الإبليسية وكل أبراجهما وكل معاملهم ومخابرهما التي يستعملونها في دفع السموم في أجساد الموحدين. اللهم إنا نسألك في كل حين بعد أن تكشف وتفضح معمرات وأسحار الملعونين أن تثبت على ألسنتنا ما ندعوك به وما نقرأ من قرآنك وأن تؤذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لرقعد ودعاء عظيمة وبالإشادة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحليم الكريم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا عظيم. اللهم إنا نسألك مرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك مرافقة الأنبياء يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. نعوذ بالله العلي العظيم من ابن صارج ما قريب العيادة ومن نجال الكذاب سحار العيادة ومن جنونه من ملاعين الإنس والجنة. أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المليء نحتجب وبسلطان الله المليء نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عابدين من العبادسة ومن شر ملاعين الإنس والجنة ومن شر كل معلن أو مسلما ومن شر ما يخرج بالليل ويقبل بالنهار ويقبل بالنهار ويخرج بالليل ويقبل بالليل ويخرج بالنهار من شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبلي صار جيما طريدا ومن شر كل جادة ربي أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم. فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستتبعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم، ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا وعاف المسلمين من الإنس والجن، وأسر لأبواب السماوات السبعية تفتح لدعائنا يا عظيم، وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحليم الكريم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد، المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغن المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، العليم الخبير البصير بكل دير فيه القساوس الملايين، العليم الخبير البصير بكل دير فيه القساوس الملايين الذين يخدمون الدجال الملعون وابليس رشيد طريد العيد، العليم الخبير البصير بكل دير يخرج منه عباد السلطان، الملائكة الذين يسيحون في الأرض يبعثون على كل مسحور فيتسلطون عليها. حسبنا الله ونعم الوكيل. عليم خبير بكل معابدهم وكنائسهم الشركية في كل ديار ينطلقون منها بكل أنواع الحقد والبغض والكره على الإسلام والمسلمين، عليم خبير تبصر كل الملاعين كيف يموجون في أجساد وبيوت المسلمين، عليم خبير تعصيهم عددا وتعلم ما يفعلون في خلقك كل حين، عباد الصلبات عباد الصلبات عباد الصلبات الذين تجرأوا على ألوهيتك يا الله الرقيب، الحديد ذو العرش المجيد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عليم خبير بكل الجن المسلم وأنفس الزهرين وأنفس الموحدين الذين يسجلونه من الملاعين في كل ديرة ومستغيثنا بك يا عظيم. يكفيني أنك العليم السميع البصير بكل الجن المسلم وأنفس الإنس الذين يستغيثون بك يا عظيم في كل حين. هؤلاء المسجونين في سجون الملاعين في كل دير في سراديب كل الخلائق التي أنت أعلم بها يا علام الغيوب، عليم خبير بكل أسحارهم المعلقة والتي يستهدفون بها الموحدين من الإنس والجنة التي يعلقونها ويصنعونها في كل معابدهم وكنائسهم في كل دير. عليم خبير بكل أسحارهم المعلقة التي يستهدفون بها الموحدين من الإنس والجنة والتي يعلقونها ويصنعونها في كل معابدهم وكنائسهم في كل دير، في كل دير تعلمهم وتبصرهم يا رقيب. عليم كبير بملاعينهم السواح الذين يسيحون باحثين على كل المسحورين فالذين يتسلطون على كل المسلمين فيتسلطون عليهم بما أنت أعلم من ظلم وكل أنواع الأذى والأسحار. أحمدك حمدا كثيرا طيبا فيه أنك العليم الخبير. أحمدك حمدا كثيرا طيبا فيه كما تحب وترضى يا عظيم. على الخراب والدمار والحرق والقتل الذي أنزلته على دير مريمنا الذي نسفت به دير مريمنا والكنيسة التي شيدها بذي صار شيب منذ 2000 سنة كنيسة وأطوال الملعون التي حرقتها ودمرتها ودمرت قساوسها الذين واجهناهم في سبيلك يا عظيم. بعد أن صدرنا لهم عريضتهم التي تجرؤوا بها يا حي يا قيوم. يكفينا أنك الشهيد العليم الخبير على هؤلاء الملايين، حاضر سميع بصير على العريضة التي قرأناها على أولئك الملاعين قبل تقتيلهم وتحريقهم يا حي يا قيوم. شهيد عليم على ما قلناه وما صدرناه قبل الحكم على هؤلاء الملائكة. ما قلناه قد حضرته وكتبه الحفظة يا حي يا قيوم. ونعيدها لكل القساوس الملاعين والأسقف الملاعين كيف تتجرأ ويعبد غير الله في تلك الأرض، كيف تتجرأ وتسجد والجن المسلمة ولا المسلم المسلمة، كيف تتجرأ وتستهدف الإسلام والمسلمين، كيف تتجرأ تبعث كلابك السواحين ليستهدفوا المسلمين والمسلمات، كيف تتجرأ وتستهدف المخمرات والمحجبات والملقبات، كيف تتجرأ وتجعل أسحارا للأمة الإسلامية. اللهم أنت السميع الرقيب. أنهم عاندوا وكافروا يا قدير. نوصل ما قلناه للملاعين ليصل لكل الملاعين القساوس والأسقف وملاعينهم الذين يعلمون ويشهدون على من نزل من خراب ودمار في العديد من هؤلاء الكنائس اللعينة. منها كنيسة وأعلنها لكم يا ملاعين وأنتم عاملين شاهدين مريمين وكذلك كنيسة إبليس الرجيم كنيسة أطوانا وغيره من الكنائس. من لا يعتبر بما رآه وسمعه من هذه الحرائق المدمرة والخراب الذي نزل على تلك المناطق فقسما بالله العلي العظيم يدمركم الجبار بعد أن تكبرتم قرونا، بعدما زدتم في غيكم وطغيانكم قرونا، أخرجكم الجبار لدمركم، إنه المنتقم القادر العليم. يا الله العليم الخبير بكل السجون والسرادين تحت كنائسهما، يا الله العظيم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما دمرت وحرمت وأنزلت الخراب على تلك الكنائس، هم نورك يا عظيم على ما بقي منها في أرضنا أنت تحصيها يا قدير. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل الجن المسلم وأنفس الإنس التي حررتها يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأكابر قساوسته بالذين حررتهم وكل الأبحار التي حررتها هناك، عليم خبير بكل السجون والسراديب تحت كنائسهم الشركية اللعينة التي يسجنون فيها الجن المسلم وأنفس الإنس الذين يستغيثون بك يا عظيم. عليم خبير بكل المحجبات المسلمات والمنقبات التي يستهدفهن هؤلاء الملاعين. عليم خبير بكل أسقف وغطي قسيس مسؤول على كل كنيسة وديرة، عليم خبير بكل كنيسة صليبية شيدها إبليس رجيم طريق ليلة في الألفين سنة الأخيرة دون الآن. عليم خبير بكل أطفال التي يجددوها كل ليلة وكل أربعاء ليستهدفوا بها المسلمين من الطفلين. عليم خبير بمكرهم وشدة كرههم للإسلام والمسلمين، يكفينا أنك العليم الخبير بكل مكرهم يا علام الغيوب يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تدبر وتحرف كل خدامهم السواح الصليبين الملايين في أجسام عبادك الآن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تحرق وتدبر وتنكب كل خدامهم السواح الصليبين الملاعين الموجودين في كل أجسام عبادك الآن يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم حرق كل الملاعين عباد السلطان ساكني أجسام عبادك يا عظيم، سواء كانوا من عبادك الذين سمعوا هذه الرقية أم لم يسمعوها أو لا يعرفوننا أصلا. اللهم أنت رب كل شيء ومليكه القادر المقتدر، اللهم حرق كل الملاعين الصليبيين عباد الصلبان في أجسام عبادك الآن يا عظيم، وطهر أجسام عبادك وبيوتهم الآن من هؤلاء الملاعين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد أن تنزل الخراب والدمار والحرق على كل دين صليبية، وتقتل وتدمر كل قساوستهم وأسقفهم وملاعينهم، وتجعل كل دير عاليه سافله، وتنظرهم بحجارة من سجين منضود مسومة من عندك على الملاعين غير بعيد. أولادي الله العظيم، أولادي الله القدير، أولادي الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أولادي مالك الملك ذو الجلال والإكرام، أولادي ربي ورب كل شيء ومليكه، أولادي إلهي وإله كل شيء ومليكه، أولاديك بأسمائك الحسنى كلها يا عظيم، أناديك يا قادر يا مقتدر أن تنزل الخراب والدمار والحرق على كل دير صليبيين إبليسيين دجالية، وتقتل وتدمر وتحرق كل قساوس بهم وأسقفهم وملاعينهم، وتجعل كل دير وتجعل كل دير عاليه سافله يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تنزل الخراب والدمار والحرق على كل دير صليبي إبليسي دجالي، وتقتل وتحرق وتدمر كل قساوستهم وأسقفهم وملاعينهم، وتجعل كل دير عاليه سافره، وتمطرهم بحجارة من سجيل منضود مسومة من عندك على الملاعين غير بعيد. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله المنتقم الرقيب الحميد ذو العرش المجيد، أن تصفد الآن كل ملعون، أن تصفد الآن كل ملعون، أن تصفد الآن كل ملعون صليبي وكل ملعون في أجسام عبادك، وتجعل الأصفاد تضيق عليهم وتقطع أيديهم وأرجلهم ورقابهم، وحرقهم الآن تحريقا عظيما. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصفد الآن كل ملعون وملعونة في هذا الجسم يا عظيم وفي كل أجسام عبادك، وتجعل الأصفاد تضيق عليهم وتقطع أيديهم وأرجلهم ورقابهم، أوقد عليه من آن نارا وحرقهم تحريقا يا رب النار يا خالق النار يا من النار جند من جندها، اللهم حرقه من آن تحريقا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تبطل وتحرق كل الأصحار في كل دير، أن تبطل وتحرق كل الأصحار في كل دير، أن تبطل وتحرق كل الأصحار في كل دير، في كل كنيسة، في كل معبد استادقوا به الموحدين من الطقلين، وحرر كل الجن المسلم وأنفس الموحدين المسجونين في كل دير صليبي يا عظيم، وحرر كل الجن المسلم وأنفس الموحدين المسجونين في كل دير صليبي لعين، وحرر كل الجن المسلم وأنفس الموحدين المسجونين في كل دير صليبي لعين يا الله الغياب يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا راسل المظلومين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تحرق الآن كل الملايين الأجسام أن تحرق كل الصلبان وكل الصليبين في الأجسام تحرقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون يا ملايين الذين تستهدفون الأمة الإسلامية والإسلام والمسلمين تحرقون الآن ويوقد عليكم الجبار بقدرة الآن نارا حارقة قاتلة طاقبة مدمرة أنت يا ملعون مكشوف مفضوح فيكفي أن الجبار يراك من فوق سبع سماوات ويعلم ما تدبر بالليل والنهار تحرق بإذن الله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تصفد الآن يا ملعون ويا ملعونة تصفدون من الأيدي ومن الأرجل ومن الأعناق وتضيق عليكم الأغلال والأصفاد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تصفدوا وتضيق عليكم وكلما نقرأ حرفا من قرآن ربي ربي هو ربكم ربي هو ربكم ورب آبائكم الأولين في كل لحظة وفي كل حرف نقرأه من قرآن الجبار الحكيم الله يزيد ضيق الأصفاد عليكم حتى تقطع أيديكم وأرجلكم بإذن الله عز وجل وتوقد عليكم الآن نارا وأنتم مصفدون بقدرة الجبار توقد عليكم نارا حارقة قاتلة طاقبة مدبرة بقدرة الجبار سترون مكركم بالليل والنهار كيف ينتقم الجبار نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تحرر كل الجن المسلم وأنفس الإنس الموحدين المسجونين في كل دير صليبين أن تعلم به عظيما اللهم اجعل الآن ساعة تحرير كل الجن المسلم وأنفس الإنس الموحدين المسجونين في سراديب كل دير وكنيسة حررهم الآن بقدرتك يا عظيم حررهم الآن يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا نقرأه الآن من قرآنك ومن هذه الرقية يا قدير بحولك وقدرتك تتوي في كل كنائس الملاعين في عالم الجنة تدوي عندهم ويدوي قرآنك هناك يا عظيم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم بعد تحرير الجن المسلم وأنفس الإنس الموحدين أن تنزل الخراب والدمار والحرق على كل دير صليبيين وكنيسة ومعابد وما فيها من المرافق وتقتل وتدمر كل قساوستهم وملاعينهم وأسقفهم وتجعل كل دير عاليه ساكنه وتنظرهم بحجارة من سجين ممدود مسومة من عندك على الملاعين غير بعيد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يصفد الآن كل ملعون وملعونة وتضيق عليكم الأصفاد وتؤخذ عليكم الآن نارا حارقة قاتلة طاقبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يصفد نار كل نعيم ونعيما ويحسه بالإنسي يعني حتى الإنسي أو الإنسي بإذن الله عز وجل. سيحسون تصفيدكم الآن يا ملاعين في الأيدي وفي الأرجل وتوقد عليكم الآن نارا حارقة قاتلة بقدرة الجبار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يصفد كل نعيم والعينة الآن في هذا الجسم وتوقد عليكم نارا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يصفد كل العين والعينة الآن وتقول الأصفاد وتضيق عليكم الأصفاد وتقطع أيديكم وأرجلكم ورقابكم وتوقد عليكم الآن نارا حارقة طاقدة مدمرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يصفد كل العين والعينة في هذا الجسم وتضيق عليكم الأصفاد يا ملايين حتى تقطع أيديكم وأرجلكم ورقابكم وتوقد عليكم نارا. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يصفد لنا كل لعين ولعين بأصفاد وأغدان تضيق عليكم حتى تقطع أيديكم وأرجلكم ورقابكم وتوقد عليكم الآن نارا. بسم الله تصفدون. بسم الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفدون. بسم الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفدون الآن. بسم الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفدون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله. وبسم الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفدون الآن. بسم الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تصفدون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصفدون الآن. تصفدون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النار. بسم الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توقد نارا حارقة قاتلة طاقدة مدمرة قاتلة على كل لعين ولعينة في هذا الجسم في هذا البيت. بسم الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توقد نارا حارقة قاتلة طاقدة مدمرة على كل لعين ولعينة في هذا الجسم أو البيت. بسم الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توقد على كل لعين ولعينة الآن نارا حارقة قاتلة طاقدة مدمرة. بسم الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توقد نارا حارقة قاتلة طاقدة مدمرة على كل العين والعينة الآن. أسأل الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الذي يسمع ما في من في القبور أن يسمع هذه النار كلامي. وأقول لكل نار أنت جند من جند الله عز وجل. أنت خلق من خلق الله عز وجل. انتقمي ممن تكبر وتجبر وتألهى في ملكوت الله عز وجل. انتقمي من كل ملعون يأكل من رزق الله العظيم ويعبد غيره. انتقمي ممن تجرأ على خلق الله عز وجل. انتقمي ممن عبد غير الله العظيم. انتقمي ممن تسلط وتجرأ وسكن أجسام خلقها الله عز وجل سكنوها ودخلوها بالأصحار والأذى والتبريد وكل ما به رب العظيم أعلم. انتقمي وهيجي يا نار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تهيج كل نار على كل ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تهيج كل نار على كل ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تهيج النار على كل ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تهيج كل نار على كل ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تهيج النار على كل ملعون في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله. تهيج النار على هذا الجسم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

عزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تحرر كل نجد المسلم وأنفس الإنس الموحدين المسجونين في كل دير صليبية في تلك الزنزانات والسجون الصليبية الموجودة تحت الكنائس والمسجد يا قدير. أسألك يا عظيم أن تنزل الخراب والدمار والحرق على كل دين صليبية، وتقتل وتدمر وتحرق كل قساوستهم كل أسقفهم وملايينهم، وتجعل كل دين عاليا وسافله وتبصرهم بحجارة من سجين مضدود مسومة من عندك على الملايين غير بعيد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم القيامة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربها. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربها. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك الأعظم، ونسألك بقدرتك وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم، أن تحرق الآن وتنسف الآن كل شيطان لئيم ملعون ولئيمة من عباد الصلبان. حرقه من آن وانسفه من آن نسفا يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحرق كل ملعون وملعونة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحرق كل ملعون وملعونة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحرق كل ملعون وملعونة الآن من عباد السلطان ومن كل الملاعين أينما كانوا كيفما كانوا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحرر كل جن المسلم والمسلم الموحدين المسلمين من كل دير صليبي بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحرر كل من المسلم وأنفس الموحدين المسجونين في كل دير صليبي. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحرر كل من المسلم وأنفس الموحدين المسجونين في كل دير صليبي. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحرر كل جن المسلم وأنفس الموحدين أنفس جن الموحدين المسلمين المسجونين في كل دير صليبي. بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد. يحرر كل جن المسلم وأنفس الموحدين من سجون الملاعين عباد السلطان من كل دير ومن كل كنيسة ومن كل معبد صليبي لعين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الخراب والدمار والخرق على كل دير صليبيين وتقتل وتحرق وتدمر كل قساوستهم وأسقفهم وملاعينهم وتجعل على كل دير عالية وسافله وتبطرهم بحجارة من سجير منضود مسومة من عندك على الملاعين غير بعيد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الرقيب الحميد ذو العرش المجيد يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تحرق وتجعل النار أن توقد نارا مدمرا ناسفا في داخل كنائس إبليس صار جيما طريدا العين ودجال سحار كذاب العيان. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الخراب والدمار والحرق على كل دير صليبيين دجالين إبليسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنزل الخراب والدمار والحرق على كل دير صليبيين من صليبيين إبليسيين دجالين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدهم قوما آخرين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ أليم شديد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ألم يروا كم أهلكنا من قرية ذي القرن ما كناهم في الأرض ما نمرنا لم نمكن لكما وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهما فأهلكناهم بظنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فلما نسوا ما ذكروا به

كل الموحدين من الإنس والجنة، أستودعك كل سلالة الزهرية يا قدير. اللهم يستودعك إخوتي وأحبابي يا قدير. اللهم يستودعك كل من أحبنا فيك يا حي يا قيوم. اللهم يا من لا تضيع ودائعها، استودعك سلامين جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت وحملة العرش وكل ملائكتك وجندك في السماوات والارض. اللهم انا نسالك السداد على الامر العظيم، وان تجعلنا من عبادك المجاهدين الذين ابتغيتهم يا قدير، وان تخرجنا من هذه الدنيا الثانية شهداء في سبيلك يا قدير. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.